بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التمتع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التمتع. التمتع مأخوذ من المتعة وهي اللذة، يقال تمتع بالشيء يتمتع به تمتعا إذا التذ به ووجد ما فيه من نعيم ولذة. وقوله باب التمتع أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بنسك التمتع. ونسك التمتع هو أحد أنساك ثلاثة شرعها الله تبارك وتعالى للحج إلى بيته الحرام، فمن نوى الحج إلى بيت الله الحرام فإنه لا تخلو نيته من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي الحج وحده، وهذه الحالة يسمى فيها مفردا، يقال أفرد الحج إذا نوى الحج وحده دون العمرة. والحالة الثانية أن ينوي الحج مع العمرة فيقول لبيك عمرة وحجا، أو حجا وعمرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره. وهذه الحالة يوصف فيها بكونه قارنا، أي قرن بين نسك الحج والعمرة. الحالة الثانية أن ينوي العمرة وحدها دون الحج، وذلك بأن يقول لبيك عمرة وتقع عمرته في أشهر الحج. مثال ذلك أن يهل بالعمرة في شهر شوال ثم يمضي إلى مكة ويبقى بها إلى حين الحج، ثم يحج من ذلك العام، فهذا يوصف بكونه متمتعا. إذن فالتمتع المراد به نية العمرة والبقاء بها إلى نسك الحج دون وجود فاصل من الخروج إلى البلد أو إلى ميقات البلد أو إلى مسافة القصر، أقوال عند العلماء رحمهم الله. وقد شرع الله تبارك وتعالى التمتع بالحج، التمتع بالعمرة إلى الحج. وكانت العرب في الجاهلية إذا دخلت أيام الحج فإنهم يمنعون أحدا أن يعتمر في أيام الحج، وكانوا يقولون لا يجوز لأحد أن يعتمر بالعمرة في أشهر الحج حتى ينتهي شهر صفر، فإذا انتهى شهر صفر جاز للإنسان أن يهل بالعمرة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون إيقاع العمرة في أشهر الحج، ولذلك يعتبرون فعل العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وكانوا يرون كل من قدم على مكة من غير أهلها أن يبقى على إحرامه حتى يؤدي نسك الحج، ولا يجيزون له أن يتحلل بالعمرة. ولذلك لما أباح الله جل وعلا التمتع بالعمرة إلى الحج قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ وفي الحديث الآخر قالوا له: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. قالوا: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ يستغربون من ذلك ويستنكرون، لأنه كان من عادتهم أنهم لا يوقعون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وطاف وسعى أنه يبقى على الإحرام ولا يتحلل، ولو بقي على ذلك الإحرام عدة أشهر حتى يأتي زمان الحج فيحج، ثم بعد انتهاء حجه يتحلل من نسكه، فخفف الله تبارك وتعالى عن العباد وعن الأمة من هذا العناء، ووضع عنهم هذا الإصر من آثار الجاهلية، فأباح لهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، ووقع ذلك في أول الأمر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما خرج من المدينة وخرج معه وأصحابه رضوان الله عليهم وقدم على مكة كان أصحابه على طائفتين، منهم من تمتع وقد ساق الهدي، ومنهم من تمتع وليس معه هدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفرد أن يفسخ حجه بعمرة، وأمر من تمتع بالعمرة ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فأمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة صلوات الله وسلامه عليه. وحصل ما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستعظموا هذا الأمر لأن العادات لها أثر على القلوب والنفوس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم قال يطيب خواطرهم: لولا أني لبدت شعري وقلدت هدي لحللت ولجعلتها عمرة. وقال في الحديث الثاني: لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك هدم عادة الجاهلية التي تثقل على الناس وتضيق عليهم، وشريعته شريعة رحمة وتيسير، لا شريعة عنة ولا ثقل ولا تعسير، فشرع الله تبارك وتعالى المتعة في الحج على هذا الوجه في حجة الوداع التي حجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمتع بالعمرة إلى الحج شرعه الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما دليل الكتاب على جواز التمتع فقول الحق تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فأجاز الله تبارك وتعالى تمتع الحاج بعمرته وأوجب عليه الهدي، إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام، كما استثنى ذلك بقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي وجوب الهدي في التمتع. ولذلك يعتبر التمتع نسكا من أنساك الحج، وذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الحديث وقول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، إلى أن التمتع أفضل الأنساك، هو أفضل الأنساك الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة. ولذلك يتلخص مما تقدم أن المراد بالتمتع أن يقدم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، وأن يبقى بعد انتهائه من العمرة حتى إذا أراد الحج حج من عامه، فإذا فعل ذلك وجب عليه الهدي وصار متمتعا. ووصف بكونه متمتعا لأن الله تبارك وتعالى أسقط عنه الرجوع إلى الميقات. وتوضيح ذلك أن الإنسان لو كان من أهل المدينة وخرج من المدينة ناويا العمرة بعد هلال شوال وقدم على مكة وانتهى من العمرة وبقي في مكة إلى شهر ذي الحجة ثم نوى الحج من عامه ذلك، فإنه كان الفرض عليه أن يرجع إلى ذي الحليفة وأن يحرم من ذي الحليفة بحجه، ولكن الله عز وجل خفف عنه وجعل سفر العمرة موجبا لسقوط سفر الحج، فأحل له أن يحرم بالحج من باطن مكة، ولذلك يوصف بكونه متمتعا. وهذا هو معنى قول العلماء تمتع بسقوط السفر الثاني عنه، لأن الفرض فيه أن يرجع إلى المدينة سفرا ثانيا يقصد به الحج إلى بيت الله الحرام، وليست مكة ميقاتا له، وإنما خفف الله عنه بذلك، ولذلك يأتي بالدم جبرانا لهذا النقص. وذلك على أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله في دم التمتع: التمتع في الشريعة على قسمين، أي تقع المتعة يقع التمتع في أشهر الحج على ضربين: الضرب الأول الذي ذكرناه أن تخرج من ميقات أن تكون من غير أهل مكة وأن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن تتحلل بعد العمرة وتبقى متحللا إلى وقت الحج ثم تحرم بالحج من مكة دون أن ترجع إلى بلدك. وبناء على ذلك يوصف الإنسان في هذه الحالة بالإجماع بكونه متمتعا. الحالة الثانية أن يخرج الإنسان من المدينة أو غيرها ناويا الحج ثم في الطريق يفسخ حجه بعمرة فيقلب نية الحج إلى نية العمرة يتحلل بتلك العمرة، فإذا قدم على مكة تحلل بها. وهذا النوع من التمتع يسميه العلماء التمتع بفسخ الحج إلى عمرة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. واختلف العلماء رحمهم الله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به للصحابة، هل ذلك سنة باقية إلى الأبد؟ أي يشرع للإنسان إذا أهل بالحج أن يفسخه بالعمرة وهو مخير في حاله، أو لا يجب أو لا يجوز له ذلك؟ فقال طائفة من العلماء: من أحرم بالحج وجب عليه أن يمضي فيه حتى يتمه، ولا يجوز له أن يفسخ حجه بعمرة بحال. وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: لم يحرم الجمهور الفسخ وإنما كرهوه. وهذا هو أعدل الأقوال، أنهم كرهوه ولم يحرموه لمكان الشبهة. وقال بعض العلماء: بل إنه يجوز ذلك، أي يجوز للإنسان أن يفسخ حجه بعمرة دون كراهة. واحتج الجمهور بوجوب إتمام الحج بظاهر القرآن، فإن الله عز وجل أوجب على كل من نوى الحج أن يتم نسكه بالحج، فقال سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أي يا عبادي إذا نويتم الحج والعمرة فأتموها. قال الجمهور: ولو أجزنا للإنسان أن يقلب نية الحج إلى العمرة لم يكن متما للحج، فيكون مخالفا لظاهر كتاب الله جل وعلا. وقال طائفة من العلماء إن من أحرم بالحج وليس معه هدي فإنه يجب عليه أن يفسخ حجه بعمره. وبهذا القول قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وخالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني وجوب فسخ الحج بالعمرة. وهذا هو الصحيح. ولذلك يعتبر قول ابن عباس قولا مرجوحا، ولذلك يصفه العلماء بكونه قولا شاذا. ووصف قول ابن عباس في هذه المسألة بالشذوذ لا يقصد منه تحقير هذا العلم العظيم من أعلام الأمة، وهذا الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أراد العلماء أن العمل والفتوى على خلاف قوله رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، فلم يوجبوا فسخ الحج بالعمرة في سن خلافتهم. ولذلك إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان الخلفاء الراشدون في قول كان ذلك القول راجحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع درجتهم على سائر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقول الخلفاء الراشدين على أن المتعة ليست بواجبة أعني فسخ الحج بالعمرة، وهذا هو القول الصحيح. وقال بعض العلماء انعقد الإجماع بعد وفاة ابن عباس على عدم وجوب فسخ الحج بالعمرة، وإن كان يوجد من يقول بذلك في بعض العصور. ولا شك أن ظاهر التنزيل والسنة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم المأمور باتباع سنتهم يدل على أن وجوب فسخ الحج بالعمرة يعتبر مرجوحا. أما دليل القرآن فظاهر آية البقرة، فإن الله جل وعلا أوجب على من أحرم بالحج أن يتمه، ولو قلنا بجواز الفسخ لكان ذلك مخالفا كما قال العلماء. وأما ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على ذي الحليفة أعني الميقات قال لأصحابه كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بالحج والعمرة فليهل. وهذا يدل على أنه مخير، وأن الإنسان إذا أحرم بالحج أنه لا حرج عليه في ذلك. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقد قصد به هدم الجاهلية وبيان السنة بالجواز، وهذا واضح ظاهر لمن نظر في السياق والسباق الذي وردت فيه تلك الحادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراجعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالمقصود أن هذا النوع من المتعة جائز، ولكن القول بوجوبه ليس بصحيح، وذلك لظاهر الكتاب والسنة وقول سلف الأمة. والسؤال: إذا كان الإنسان أراد التمتع وذهب إلى مكة، قلنا إنه يشترط فيه شروط، أولها أن يوقع العمرة في أشهر الحج، بمعنى أن يحرم بالعمرة من ليلة شوال من الليلة الأولى من شهر شوال، فمن نوى العمرة في الليلة الأولى من شهر شوال، أي بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، ثم بقي في مكة وهو الشرط الثاني بعد انتهاء عمرته، ولم يرجع إلى بلده، وحج من ذلك العام، أنه يصير متمتعا. والسؤال: لو أن إنسانا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج من ذلك العام، فهل يصير متمتعا؟ والجواب: أن من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وبقي وفعل العمرة حتى انتهى منها قبل دخول ليلة شوال، ثم بقي بمكة وأهل بالحج وحده، فإنه مفرد ولا يجب عليه دم التمتع. ولذلك يشترط في دم التمتع أن تقع العمرة في أشهر الحج، فإذا أحرم بالعمرة في رمضان مثلا وانتهى من العمرة في داخل رمضان، كأن يحرم في اليوم العاشر أو يحرم في العشر الأواخر، ثم يذهب ويفعل العمرة، ثم يتحلل من العمرة قبل أن تغيب شمس آخر يوم من رمضان، ثم يبقى بمكة إلى الحج، ثم يحج من عامه، فهو مفرد. وقال بعض السلف: من حج في ذلك العام فهو متمتع، وهو قول شاذ، والإجماع على أنه يصير مفردا لا دم عليه. الحالة الثانية: أن يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، كأن يحرم يوم 29 من شهر رمضان، ثم أثناء مضيه إلى مكة تدخل عليه الليلة الأولى من شهر شوال، فيوقع بعض عمرته في غير أشهر الحج وبعضها في أشهر الحج، هل هو متمتع أو غير متمتع؟ مثال ذلك: خرجت في يوم 29 من شهر رمضان ناويا العمرة، وغابت عليك شمس آخر يوم من رمضان، وأنت لم تصل إلى مكة، ودخلت مكة ليلة العيد، أو طفت طواف العمرة ليلة العيد، أو صباح يوم العيد، أو ما بعد ذا، أو فيما بعده من أيام، فهل تصير متمتعا أو لا تصير متمتعا؟ خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء: العبرة بالنية، فإذا جاء إلى الميقات قبل غروب الشمس ولبى بالعمرة قبل أن تغيب شمس آخر يوم من رمضان فهو مفرد، أما إذا غابت عليه الشمس ولبى بالعمرة بعد مغيب الشمس فإنه متمتع. وبهذا القول قال الإمام أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، ابن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله عليه. وبه قال فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم أن العبرة بالنية والإحرام. وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن العبرة بالطواف، فإن طاف طواف العمرة واستلم الحجر في بداية الطواف قبل مغيب الشمس فهو مفرد، أما إذا ابتدأ الطواف بعد مغيب الشمس فهو متمتع، فاعتبروا بداية الطواف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان: العبرة بأكثر الطواف، فإن طاف أربعة أشواط وانتهى من الشوط الرابع قبل غروب الشمس فهو مفرد، أما إذا انتهى من الشوط الرابع بعد غروب الشمس فإنه يصير متمتعا. والقول الرابع للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس أن العبرة بالتحلل من العمرة، فقال رحمه الله: إذا أدركه المغيب وهو في السعي فإنه يصير متمتعا، أما إذا غابت عليه الشمس وقد قصر أو حلق فإنه مفرد. وأصح هذه الأقوال من جهة النظر والدليل القول باعتبار الطواف، وذلك لأنه أول الركن، أول الأركان بعد الإحرام، والإحرام دخول النسك، ولذلك العبرة بابتداء الطواف، لأن العمرة يقصد منها الطواف ويقصد منها السعي، فإن وقعت عمرته على هذا الوجه بعد مغيب الشمس فإنه تمتع ظاهر، ولذلك يعتبر العبرة بابتداء الطواف على أصح هذه الأقوال. المسألة الثانية: إذا أتيت بالعمرة في أشهر الحج وذلك في شوال مثلا، ثم أردت الرجوع إلى بلدك بعد انتهاء العمرة، ثم أحرمت بالحج من البلد، فهل تصير متمتعا أو ليس بمتمتع أو لست بمتمتع؟ خلاف بين العلماء. فقال جماهير السلف والخلف: من أحرم بالعمرة وفعلها ثم رجع بعد انتهائه منها إلى بلده فهو غير متمتع، وهذا هو قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية وأصحاب الحديث وغيرهم، كلهم يقول: من فعل العمرة ورجع إلى بيته أو رجع إلى بلده سقط عنه دم التمتع إن أحرم بالحج من بلده بعد ذلك. وقال بعض السلف، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، إنه متمتع ولو رجع إلى بلده، وهو قول شاذ عند العلماء لا يفتى به، وذلك لمعارضته لظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يدل على أن العبرة في التمتع بسقوط السفر الثاني، بدليل أن أهل مكة لا يعتبر عليهم الدم لأنهم أحرموا بالنسكين من ميقاتهم، ولذلك يشترط في التمتع أن يبقى الإنسان بعد فعل النسك أعني العمرة ولا يرجع من إلى بلده أو إلى ما يحاذي بلده. واختلف العلماء إذا رجع إلى أقل من بلده، مثال ذلك: لو أحرمت بالعمرة من المدينة وفعلت العمرة ثم رجعت إلى جدة ثم أحرمت بالحج من جدة في ذلك العام، فهل تصير متمتعا لأنك لم تعد إلى بلدك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال الحنابلة والشافعية: إنه إذا رجع إلى مسافة القصر فإنه يسقط عنه دم التمتع ولا يصير متمتعا. ووافق وقال الإمام أبو حنيفة النعمان: العبرة بميقاتهم، فإن رجع إلى ميقاته أو إلى مسافة تقابل ميقاته سقط عنه الدم. وقال بعض العلماء: العبرة برجوعه إلى بلده، وهو أصح هذه الأقوال وأقواها، وأن من رجع إلى مسافة القصر أو إلى أدنى المواقيت لا يعتبر مفردا، والعبرة بالرجوع إلى البلد حتى يسقط عنه وصف التمتع، وذلك ظاهر من جهة لزوم الدم، فإن الدم مركب على وجود المتعة بالجمع بين النسكين في سفر واحد. هذا التمتع شرعه الله تبارك وتعالى تخفيفا على العباد ورحمة، وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وبقي بنسكه وإحرامه إلى الحج فإنه قد تلحقه المشقة، مثال ذلك لو أحرم بالحج في ليلة العيد وقدم على مكة ناويا الحج، فإن بقاءه متلبسا بالإحرام إلى ذي الحجة فيه صعوبة عليه، فجعل الله جل وعلا فرجا ومخرجا، وذلك بأن ينوي العمرة ثم بعد انتهائه من العمرة يتمتع ويصبح حلالا كأهل مكة، حتى إذا قدم عليه الحج أحرم بالحج كحالهم، فخفف الله جل وعلا على العباد بذلك. فقال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي وقعت لأبي جمرة نصر بن عمران الضبعي مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، محل الشاهد فيها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في التمتع، وأثر مثل هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول: أيها الناس، أفردوا الحج عن العمرة، فإنه أتم لنسككم وأعظم لأجركم. وكانوا ربما فهموا من ذلك تشديده في المتعة، وإذا حمل ذلك على هذا الوجه فإنه يعتذر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه باجتهاده أنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك في سنته وعامه على سبيل الهدم لعادة الجاهلية. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد فسخ الحج بالعمرة، أي أنه منع من المتعة المشتملة على فسخ الحج بالعمرة، وهذا هو قول طائفة من العلماء رحمهم الله، أن عمر رضي الله عنه كان لا يحرم المتعة ولا يمنع منها، وإنما كان يمنع من فسخ الحج بالعمرة، وذلك لأن ظاهر القرآن يعارضه كما ذكرنا. والصحيح كما قلنا مشروعية العمرة، وأن هذه المشروعية باقية إلى قيام الساعة. قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعي صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها على سبيل العموم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن المتعة مشروعة بالإجماع. ولذلك بصف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قوله بأنه السنة. جاءه هذا التابعي فسأله عن المتعة قال فأمرني بها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفضل المتعة على سائر أنواع الحج والنسك، وهذا مذهبه ومذهب طائفة من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم. وبه قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع قال فأمرني بها، أي أمرني أن أحرم بالعمرة وأن أهل متمتعا. وهذا يدل على فقه ابن عباس، وتوضيح ذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا يشرع للمفتي إذا سأله السائل عن أمر، وكان هذا الأمر خفيا على الناس ويحتاج إلى إحيائه وهو سنة، أن يأمر الناس به حتى تحيا السنة ويصير أمرا معلوما معروفا. فسأل هذا التابعي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمره بها، أي أمره أن يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. قال هذا التابعي فكأن أناسا كرهوها، لم يذكر من هؤلاء الناس. وقد قيل إن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشددون فيها، وهذا كما قلنا يحتمل وجهين: يحتمل تشديدهم في إيجاب فسخ الحج بالعمرة، ويحتمل تشديدهم بإيقاع العمرة في أشهر الحج. فإن كان المراد القول الأول فلا إشكال، وإن كان المراد الثاني فإن كراهتهم مصادمة للسنة، فإن كراهتهم لها مصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بكراهتهم. وهذا هو الذي عناه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر قال عمر. ومراده بذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع كانوا يهلون بالحج مفردين في سني خلافتهم، وكانوا يرون الإفراد أفضل النسك وأعظمها أجرا لما لهم في ذلك من العمدة والدليل كما سيأتي. فكانت الناس فكان الناس يحرمون بالإفراد اتباعا لسنتهم واقتداء بهديهم رضوان الله عليهم أجمعين، حتى أصبحت المتعة كأنها خافية. وهذا هو الذي دعا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يصيح لبيك عمرة لبيك عمرة بأعلى صوته، فقال له عثمان ما أردت إلا خلافي، فقال لا إنما هي السنة، أي أردت إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أماتها الناس وأساء فهمها الناس. وهذا يدل على فقه السلف وحرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف والخير كل الخير في اتباعه وإحياء سنته. بل إن إحياء السنن والعمل بها يعتبر من أعظم القرب المقربة إلى الله جل وعلا. وما أحيا عبد سنة إلا أحيا الله قلبه بها. ولذلك ترى أهل السنة أحياء القلوب قد أشرقت وجوههم من نورها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأداها كما سمعها. قال بعض العلماء: هذا الحديث يدل على أن من حمل السنة أن الله يبيض وجهه، والحديث عام شامل للدنيا والآخرة. فغار هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو نصر رحمه الله: فكأن أناسا كرهوها فنمت، فرأيت كأن إنسانا يقول: حجة مبرورة وعمرة متقبلة. قوله فنمت فرأيت كأن إنسانا يقول: المنامات على قسمين، قسم يوافق الشريعة ولا يعارضها وقد يأتي على وفقها مؤكدا. فهذه رؤيا صالحة، وهي من عاجل بشرى المؤمن أن يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له. والقسم الثاني من المنامات، منامات مخالفة للشريعة مناقضة لأصولها، كأن يؤمر الإنسان بالفواحش أو الآثام أو طعمة من الحرام أو غير ذلك من الآثام، فإن ذلك لا يعتبر رؤيا صار من الرؤى الصالحة، بل هو حلم من الشيطان. والشيطان يعبث بالإنسان عند نومه إلا إذا عصمه الله جل وعلا منه. ولذلك تنقسم الرؤى إلى تنقسم المنامات إلى هذين القسمين: قسم يكون من الرؤى الصالحة، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذه عاجل بشرى المؤمن، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تقارب الزمان وأوشك انتهاء الدنيا فإن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فإذا كان الإنسان صادق الحديث كانت رؤياه صادقة، وإن كان كاذب الحديث فالغالب في رؤاه أن تكون كاذبة. فالرؤى الصالحة التي توافق الشريعة تعتبر من نعم الله جل وعلا على العبد. وأما الرؤى المنامات المصادمة للشريعة الآمرة بما نهى الله عنه أو الناهية عما أمر الله به فإنها من الشيطان. مثال ذلك أن يرى الإنسان أباه في النوم ينهاه عن صلة أمه أو الإحسان إلى أمه، فهي من الشيطان وليست برؤيا، وإنما تمثل الشيطان بصورة أبيه. والشيطان في المنامات يتمثل بأي صورة شاءها، ما خلا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله جل وعلا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه الصحيحة الواردة عنه فإنها رؤيا صالحة ورؤيا صادقة لا كذب فيها. ولكن بشرط أن يصفه صفة تطابق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه الخلقي. فإذا كانت أوصاف النائم للنبي صلى الله عليه وسلم أتت على الوجه المعروف فإنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى هذا التابعي هذه الرؤيا أنه يبشر بقبول عمله، حجة مبرورة وعمرة متقبلة. وهذا فيه رد على من يقول ببطلان التمتع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول بكراهته كما ذكر عن القوم الذين وصفهم. فكانت الرؤيا من الله تثبيتا لقلب هذا التابعي وتصديقا لما قاله الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عن ابن عباس. فالمقصود أن مثل هذه الرؤى ومثل هذه المنامات تعتبر من نعم الله جل وعلا على العبد، ولذلك ولذلك يمكن العمل بها. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن البراء بن مالك استشهد في معركة اليمامة ثم سرق ماله فأري في المنام، رآه بعض أصحابه في المنام وذكر ماله ومكان ماله ثم أوصاه، فنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصيته بعد مماته. وقد وجدوا ما ذكره على الصفة التي وردت في المنام، وهذا ذكره الإمام أبو عبد الله بن قدامة رحمة الله عليه، أبو محمد عبد الله بن قدامة، في كتابه المغني في كتاب الوصايا، وهي مسألة خلافية معروفة عند العلماء. إذا أري الميت في منامه يقول أعطوا فلانا حقه، أو أعطوا فلانا مال كذا، أو لفلان علي دين أعطوه. فقال بعض العلماء لا عبرة به، وقال بعض العلماء إن قامت الدلائل على صدقه فإنه يعمل بوصيته بعد موته، وأن الله لطف به، وذلك لكي يتخلص من ذمة الدين، فإن الدين يعتبر رهنا للذمم، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بجنازة فقال هل عليها دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، فما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة بالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على خطر الدين على الميت، فقد يرحم الله الميت ويلطف به فينسى دينا عليه، أو يكون بينه وبين الناس ديون ولا يكتب تلك الديون، فيلطف الله عز وجل بالميت فيراه أهله يخبر عن ديونه والحقوق التي عليه. فهذا إذا قامت الدلائل على صدق قوله فإنها رؤيا صالحة ومنام معتبر، ويؤدي الورثة الحقوق إلى أهلها. أما المنامات المشتملة على المخالفات الشرعية فإنه لا عبرة بها، كأن يرى مناما يسقط حقا لله عز وجل عليه، أو يرى من يأمره بالمنكر أو ينهاه عن المعروف، فذلك الشيطان الرجيم تلبس بالصورة التي رآها حتى يوقعه في العصيان ولا يزال الشيطان بالإنسان يؤذيه مستيقظا ونائما إلا أن يلطف الله جل وعلا به. قال فأخبر فأتيت ابن عباس فحدثته أي بعد أن رأيت الرؤيا أتيت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحدثته فقال الله أكبر. وهذا يدل على مشروعية التكبير إذا رأى الإنسان أمرا أعجبه فإن السنة أن يكبر. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في خيمة فقال إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا. فقال إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الحديث. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم. هذه هي السنة، أنك إذا سمعت أمرا أعجبك أن تقول الله أكبر. وقال بعض العلماء إنما سن للإنسان أن يكبر عند العجب، لأنه إذا تعجب من الشيء عظمه، أي يستعظم الشيء، فإذا استعظم الشيء تذكر أعظم الأشياء وأجلها وهو الله. فقال الله أكبر أي الله أجل وأعظم مما ذكر، والله على كل شيء قدير. قالوا فناسب أن يذكر الله جل وعلا بالتكبير. فقال ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم، وهذا هو هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، أنهم يذكرون الله عند التعجب من الأشياء على خلاف الناس اليوم، فإنهم غافلون، وإذا نظروا إلى شيء أعجبهم ربما صفقوا وربما صاحوا وفعلوا أمورا لا تليق بالإنسان أن يفعلها. فالسنة للإنسان أن يذكر ربه وأن يعظم خالقه، وذلك من القرب المشروعة عند المناسبات، فهذه مناسبة يشرع فيها ذكر الله جل وعلا. وقوله سنة أبي القاسم أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بعلمكم وجعل ذلك من موازين حسناتكم، اللهم آمين. هذا سائل يقول: رجل نوى العمرة في أشهر الحج ولم يقصد بها التمتع للحج، ثم بعد أن انتهى من عمرته وأتت أيام الحج سهل الله له الحج وأراد أن يحج مفردا، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كل من أوقع العمرة في أشهر الحج وبقي بمكة وحج من عامه ذلك فهو متمتع، سواء كان في نيته حينما فعل العمرة أن يحج من ذلك العام أو لم يكن في نيته، فإن العبرة بالشرع الجمع بين النسكين في سفر واحد، والنية لا عبرة بها، في قول جماهير العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: إذا اعتمر الرجل في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وهي دون مسافة القصر، فما الحكم أثابكم الله؟ من نوى العمرة من بلده ثم رجع إلى بلده ولو كان بلده دون مسافة القصر فإنه لا يعتبر متمتعا، وذلك لأنه أوقع الحج من ميقاته، وشرط التمتع أن يوقع الحج من مكة، فإن حج من بلده فإنه مفرد ولو كانت عمرته في أشهر الحج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسالم يقول: هل يجوز للمكي القران وما حكم حجي في حالة ما إذا نويت القران وأنا مكي ثم في يوم التروية وبعد الإحرام أخبرت بأن القران للمكي لا يجوز فغيرت النية إلى إفراد وذلك بعد إحرامي وتلبيتي، فما الحكم أثابكم الله؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء: هل أهل مكة وحاضر المسجد الحرام يتمتعون أو لا يتمتعون؟ فجمهور العلماء على أن أهل مكة لهم التمتع، بمعنى أنهم يوقعون العمرة في أشهر الحج ثم يحجون من عامهم وهم متمتعون، وإن تمتعوا لزمهم الدم، سقط عنهم الدم، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أولا يشرع للمكي أن يتمتع، وثانيا أنه إذا تمتع سقط عنه الدم، فيحتاجون إلى دليلين. الدليل الأول: كيف قالوا بجواز التمتع للمكي؟ والدليل الثاني: كيف قالوا إن المكي إذا تمتع سقط عنه الدم؟ أما مشروعية التمتع لأهل مكة فانتزعوه من قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قالوا: من صيغ العموم، كما هو معلوم في الأصول أن من صيغ العموم، فإن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن هذا النص عام ولم يخص غير المكي وهو الآفاقي دون المكي. الدليل الثاني: ما الدليل على إسقاط الدم عليهم إذا تمتعوا؟ قالوا: قوله تعالى ذلك، أي بعد أن ذكر الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك أي الدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدل على أن من كان من حاضر المسجد الحرام أنه إذا تمتع سقط عنه الدم، لأنه أحرم بالنسكين من ميقاته، بخلاف غيره فإنه أحرم بالحج من غير ميقاته فشرع له الدم جبرانا للنقص العارض في نسكه، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه إلى أن المكي لا يتمتع ولا يقرن، وإن تمتع وقرن لزمه الدم، عكس قول الجمهور تماما. قال: إذا تمتع لا يجوز له أن يتمتع، فإن تمتع لزمه الدم. فمن الذي أفتاك بأنه لا يصح منه القران؟ وقد عمم الله جل وعلا. والصحيح قول الجمهور أن الآية الكريمة دلت على جواز التمتع للجميع بقوله فمن تمتع، ودلت على سقوط الدم بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام. والإمام أبو حنيفة يستدل بنفس الآية، يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عام، وقولي في آخر الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام راجع إلى أول الآية، فيكون التمتع لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وبقي الدم لكل من تمتع، فأقول لا يتمتعون وعليهم الدم إن تمتعوا. هذا مذهب الإمام حنيفة، ويستدل بدليلين. يقول: دليلي على أن الآية المراد بها المكي أن قوله ذلك اسم إشارة يعود للبعيد، والهدي الذي يذكره الجمهور قريب، والقاعدة أن اسم الإشارة في البعيد للبعيد حقيقة لا للقريب، وبناء على ذلك قال يعود إلى صدر الآية. والدليل الثاني له أن الله قال ذلك لمن، فلو كان الدم كما يقول الجمهور كان قال ذلك على من، والصحيح مذهب الجمهور. أما قوله ذلك، قال جوابنا عن أن الآية في قوله ذلك فصل بينها وبين الدم بفاصل وهو بدل الدم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلو قال هذا لعاد إلى البدل، ولفهم منه أن المبدل منه لا يأخذ حكم بدله لأنه أعلى، فقال ذلك حتى يعود إلى الأصل فيجمع بين الأصل وبدله. أما قوله ذلك لمن، لو أراد الله عز وجل الهدي لقال ذلك على من، نقول إن اللام تستعمل بمعنى على، كما في قوله تعالى ومن أساء فلها أي فإليها فعليها أي على النار، ومن أساء فلها أي فللنار أي فعلى النار بمعنى على، فإن اللام تستعمل على، تقول لي بمعنى علي. نعم، وبناء على هذا يترجح قول الجمهور، قال تعالى ومن أساء فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، هذا هذه الآية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها أي على الأنفس، فهنا اللام بمعنى على، فيكون قول ذلك لمن أي ذلك على من، وهذا هو أصح الأقوال في الآية الكريمة. وعلى هذا فأنت قارن ويلزمك دم القران ويصح منك تمتع القران ولا يصح منك ما ذكرت من كونك قلبت النية إلى الحج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، رجل أحرم واعتمر يوم التروية فهل يصح له التمتع؟ أثابكم الله. إذا فعل العمرة في يوم التروية ثم انتهى منها ومضى إلى ثم أحرم بالحج بعدها ومضى إلى عرفات صح تمتعه، لأنه أوقع العمرة في أشهر الحج، ويوم التروية يسن فيه الذهاب إلى منى أن ينوي الإنسان الحج ويمضي إلى منى فيصلي بها الظهر، وهذا على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب، فلا يفهم من أن التمتع لا يقع في يوم التروية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ، صيام الثلاثة الأيام التي قال الله فيها فصيام ثلاثة أيام في الحج، متى تكون هذه الثلاثة؟ أثابكم الله. يحرم بالحج، فإن شاء مثلا أحرم في اليوم الخامس من ذي الحجة، هو جاء بعمرة وذلك في أشهر الحج، كأن يأتي مثلا في شهر شوال ويبقى بمكة بعد انتهائه من العمرة، فإذا لم يكن عنده هدي يحتاط بتقديم نية الحج، فينوي الحج يوم خمس من ذي الحجة مثلا، فيصوم يوم خمس ويوم ست ويوم سبع، فيكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، وإن شاء صام يوم ست وسبع وثمان، وإن شاء صام يوم سبع وثمان وتسع، ولكن يوم تسع لما كان يمنعه الصيام عن الاشتغال بالذكر فإنه يكره صيام يوم عرفة، لكن إذا اضطر إلى ذلك واحتاج إليه فلا حرج، لأنه من الواجبات، وقد كانت أم المؤمنين عائشة كما في الموطأ تصوم يوم عرفة حتى إذا ابيض ما بينها وبين الناس دعت بفطرها وأفطرت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل، ما شرح قول أبي جمرة رضي الله عنه، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم؟ أثابكم الله. هذا يخير فيه الإنسان، إن شاء أخذ بأعلى درجات الهدي وهو الجزور، وإن شاء أخذ بأوسط الكمال وهو البقرة، وإن شاء أخذ بقدر الإجزاء وهي الشاة، وإن شاء شرك في دم، كأن يشتري ناقة ويشترك فيها السبع، لحديث جابر رضي الله عنه أنهم اشتركوا في الجزور وكانت تجزي عن سبع، هذا معنى قوله أو شرك في دم، أي يشتركون في دم الجزور، واختلف هل يقع التشريك في البدنة في البقرة أو لا يقع، والصحيح أنه يقع في البقرة كما يقع في الجزور، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، فدل على أن البقر يدخله التشريك، فيجوز أن يشترك السبعة لا أكثر في الجزور أو في البقرة، والجزور أعلى الكمال والبقرة دونه، وقال بعض العلماء إن البقرة والجزور في فضل واحد، والصحيح أن الجزور أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل هذا على أن الجزور أفضل من البقرة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: رجل ذهب إلى الحج وفي أيام الرمي أصيب بمرض بسيط، ووكل من يرمي عنه الجمرة مع أنه كان يستطيع الرمي لولا خوفه من اشتداد المرض عليه، ماذا يجب عليه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في الأنساك ولا أن يستخف بالشعائر، فمن كان مريضا مرضا يعيقه عن فعل النسك فإن الله عز وجل قد عذره على أمر يحتاج إلى تفصيل في المناسك. أما إذا كان قادرا مستطيعا أو به قليل المرض أو يسير المرض الذي لا يعيق عن القيام بالواجب فإنه لا يعتبر عذرا شرعيا. وعلى هذا فإن هذا التوكيل واقع في غير موقعه، وكل توكيل وقع في غير موقعه فوجوده وعدمه على حد سواء، فكأن الذي وكل لم يوكل ولم يرمي أصلا. وعلى هذا فإنه يلزمه دم عن يوم كامل إن وقع ذلك التوكيل على هذه الصورة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يسأل: هل ورد دعاء مخصص في الطواف والسعي؟ وهل هناك دعاء بين الركنين وفي السعي بين العلمين الأخضرين؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للطواف فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في طوافه صلوات الله وسلامه عليه بالبيت، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الأمر فيه على السعة. وردت فيه بعض الأحاديث تكلم في إسنادها، وقالوا من أفضلها قوله عند البداية في الدعاء المشهور: اللهم إيمانا بك، إلى آخره، وهو حديث الحاكم في مستدركه. وأما بالنسبة للأدعية فإن المسلم ينبغي عليه أن يستحضر قلبه عند الدعاء، وليس بحاجة أن يقرأ كتبا لا يعلم معناها، وأن يدعو بأذكار لا يفهم مرادها. وتخصيص كل شوط بدعاء مخصوص هذا بدعة، ونص العلماء على بدعيته، لأن الشرع أطلق الدعاء، وليس لمكلف أن يقيد ما أطلقه الشرع إلا بدليل. وبناء على ذلك فإنه لا يصح الدعاء بأدعية مخصوصة في الأشواط، حتى إنك ترى بعضهم يقرأ الدعاء فإن بقي من الدعاء شيء وقد انتهى من الشوط بقي واقفا حتى ينتهي من الدعاء قبل أن يدخل في الشوط الذي بعده. لبس على الناس دينهم، وأصبحوا يعتقدون أو يظنون أن كل دعاء من هذه الأدعية لا بد أن يقع في هذا المكان. وهذا لا يختلف اثنان من أهل العلم أن مثل هذه العبادات على هذا الوجه أنه بدعة، ولا يجوز الدعاء أو إيهام الناس بأدعية مخصوصة وأذكار مخصوصة وأوراد مخصوصة دون بينة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا أصل لتخصيص الأشواط سواء بين الصفا والمروة أو عند الطواف بالبيت بدعاء مخصوص. ولذلك تسمع كلمات عجيبة وعبارات غريبة، ولو سألت الإنسان ما معنى هذا الكلام لما فهم الكلام الذي يقوله. سبحان الله، أيدعو الله بشيء لا يعرفه؟ ولذلك تجد جهلهم بما تضمنته هذه الأدعية يؤدي إلى دعاء الله بما لا يفهم. وهل يشرع لأحد أن يدعو الله جل جلاله في مثل هذا المقام العظيم؟ يمنعون الناس من الأدعية المأثورة المشروعة بأدعية مخترعة وفيها تكلف وسجع وغير ذلك مما هو واضح وظاهر منها، كل ذلك من البدعة والحدث. وإنا لله وإنا إليه راجعون، يوم أصبح المسلم يعجز عن سؤال الله حاجته. بلغ بالمسلم نسأل الله السلام والعافية: يا أخي سل الله صلاح دينك ودنياك وآخرتك، هل تستطيع؟ هل يعجز منك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة. هل تعجز أن تقول اللهم أصلح لي ديني؟ هل تعجز أن تدعو لوالديك، أن تدعو لأبنائك، بناتك، زوجتك، أهلك؟ هل تعجز أن تدعو لإخوانك؟ كل هذا يعجز عن الإنسان، جهل كيف يسأل الله جل جلاله، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يدل على استخفاف الناس بدينهم وجهلهم بحدود ربهم. لو كانت والله حوائج دنيا، لو كانت أمورا دنيوية وتجارات دنيوية تحتاج إلى ألفاظ مخصوصة، لاستحى الواحد أن يكون جاهلا بهذه الألفاظ. اذهب إلى أي تجارة أو إلى أي عمل يحتاج إلى ألفاظ مخصوصة وتجد الإنسان يستحي أن يقف مع الناس في هذه التجارة أو هذا العمل يجهل هذه الألفاظ المخصوصة. فكيف بالوقوف بين يدي الله جل جلاله؟ وهذا يدل على جهل الناس، نسأل الله السلامة والعافية، واستخفافهم بالدين والشرع. وصدق الله جل جلاله إذ يقول وما قدر الله حق قدره. ما أهون الدين في قلوب العباد. الإنسان يذهب إلى حجه وعمرته، ينبغي أن لا ينوي الحج والعمرة إلا وفي قلبه الحاجات والمسائل والكروبات، وسؤال الله عز وجل أن يسلم في دينه ودنياه وآخرته. لو كانت القلوب حية لعرف الإنسان كيف يدعو ربه. لو كان الإنسان لا يغفل عن ذكر القبر لأصبح في جميع طواف يقول اللهم سلمني من عذاب القبر. لو كان الإنسان لا يغفل عن سكرة الموت لكان يسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، وما فتر له لسان عن سؤال الله أن يحسن خاتمته. ولو كان الإنسان يتذكر دائما الصراط ودقته والحساب وشدته ومؤونته والآخرة وما فيها من الشدائد والأهوال لجلس طيلة طوافه وسعيه لا يفتر لسانه أن يسأل الله أن يعيده من هذه الأهوال. إن أمامك الأهوال والشدائد والكروبات والمصاعب وأنت لا تدري هل يختم لك بخاتمة الإحسان أو يختم لك بخاتمة السوء، فاسأل الله جل جلاله. تحتاج أن تقرأ كتب لا تعي معناها، سل الله خير الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يوطن نفسه على العلم وعلى الفهم والوعي. وإذا أراد أن يسأل الله فليسأل بجوامع الدعاء، يسأله جوامع الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فللنبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة يسيرة تجمع للعبد خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. خمس كلمات ما تركت خير الدنيا وآخرة إلا جمعته. هذه جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك الخير كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. سل الله بجوامع الأدعية، ثم سل بقلب حاضر بقلب يعي معاني هذه الأدعية. ولذلك قال العلماء من آداب الدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يكون الإنسان عالما بما يدعو به. ولذلك ليس الإنسان بحاجة أن يقرأ كتب، وليس الإنسان بحاجة أن يأتي بعبد ضعيف بينه وبين الله جل جلاله. هل هو بحاجة أن يأتي بإنسان يترنم بكلمات مخصوصة قد يكون جاهلا لمعناها يترنم بها بين يديه؟ والله ليس بحاجة. سل الله العافية من الأسقام، من الأمراض، من العلل. لو أن إنسانا طاف ولم يدعو بدعاء واحد وجلس يتلو القرآن في طوافه لصح طوافه. الطواف لا يشترط فيه دعاء مخصوص، بل ولا يشترط فيه الدعاء أصلا. لو أن إنسانا قرأ القرآن، طاف ابن عمر رضي الله عنه وهو لا يزيد على قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يثني على الله بتوحيده ويسبحه ويمجده حق تمجيده، ثم يسأله ويتعطف سبحانه ويتلطف في مسألته سبحانه ويقول إني كنت من الظالمين. دعاء ذنون، دعاء المكروب والمهموم والمغموم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على شرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.